هاي مشاهدينا، نحن هلا برا استوديو مني إلك عم نغطي خدمة موبايل كلينيك اللي عم تقوم فيها كنيسة الناصري بلبنان. جوزيف، فينك تعرفنا أكثر عن خدمة موبايل كلينيك وشو هي؟ موبايل كلينيك هي عبارة عن فريق من الأطباء يلي هن متطوعين إذا بدك ككنيسة ناصري، عم نعمل هيدا البروجكت معهم لحتى نساعد إخوتنا السوريين يلي موجودين بلبنان ويلي بحاجة لمساعدة طبية. جوزيف، شو المساعدات اللي قدمت هون بهيدا الوقت؟ بالإضافة للمعاينة الطبية المجانية يلي عم يحصلوا عليها الأشخاص، عم يتقدم لهم الأدوية، بلس كنيسة الناصر عم توزع إذا بدك باكيتس أو باكيجز بتتضمن قصص صحية، مثلا مثل فرشاة أسنان، دواء الأسنان، دواء أمل، دواء الجرب. هدول التفاصيل يلي ممكن يكون عم نشيلها من طريقهم وما يتكلفوا ليشتروها، نحن عم نقدم لهم إياها كمان ليكون في وعي أكثر للناحية الصحية. أنا صار سنة وشهرين جيت عون من بالحرب، جيت لهون لأني وضعي طاول، ما في تعبان جديد. اصبروا إن شاء الله، الله بيفرج عليكم وما يتغربوا. نحن تغربنا وكتير يعني تبهدلنا، بس لو ما الكنيسة كنا كتير تبهدلنا. دايما هيك عم ببكي، عم دور على المدارس، ما في مدارس لأولادي. هوم هي كناية عن Health Outreach Middle East. هوم مؤسسة كتير كبيرة، بلشت يعني صلها فترة وبكل كذا بلد بالميدل إيست. مثل ما بتعرف في لبنان يعني في لاجئين من وين ما كان. صراحة نحن ما بنسألهم عن شو هويتهم، ما بنسألهم عن يمكن هن من وين جايين، شو أصلهم. نحن بس بهمنا نعمل لهم الرسالة، رسالة المسيح وأكيد رسالة الشفاء يلي المسيح بيقدمها. تقريبا بالصيفية كان في كتير كتير activities، وإجا كمان فريق طبي من الخارج وساعدنا فيه. يعني بدك تقول شيء تقريبا يمكن 10 مناطق صرنا مغطينا، وكل مرة عم بيكون في أكتر، يعني نتفاجأ بالأعداد يعني، وبعدين بيظهر إنه عم يجي 100 وأكتر. فمش دايما عم نقدر نلبي، بس قد ما بنقدر. مشاهدينا، هيك كانت الأجواء بخدمة موبايل كلينيك بكنيسة الناصري بسن الفيل. للريبورتات الجاية منشوفكن، باي باي.